بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يطيب لإخوانكم في مؤسسة خير للإعلام الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى، لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أن المسلم يفترق عن غيره، فأنتم تحبون الله ورسوله، وتحبون أيضا ما يحبه الله ورسوله، تحبون الخير، وأن تكثروا سواد المطيعين، أن تمتلئ المساجد بالمطيعين من عباد الله، أن يستن الناس بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجتمع كلمة المسلمين، هذا وغيره أنتم تحبونه ولا شك. وفي المقابل فئة من الخلق ضاقت صدورها بدين الله تبارك وتعالى، كفروا بالله ونافقوا في هذا الدين، يهودون المطيعين، إذا ما امتلأت المساجد بالمصلين ضاقت صدورهم بذلك، إذا ما رأوا من يستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق لحيته أو يقصر ثوبه أو امرأة تتجلب أو نحو ذلك تضيق صدورهم، يلعبون على وتر الخلاف إلى غير ذلك من صور المعاصي والفجور، بل ويتباهون بذلك، فالناس يفترقون والقلوب لم تستوي. وإذا كنت أنت تريد استقامة لنفسك وصلاحا لقلبك، تريد خيرا للبلاد والعباد، تريد أن تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، تريد أن تحيا وفق منهج العبودية لله تبارك وتعالى، تريد مرضاة الله جل وعلا، فهذا هو الذي تريده أنت. وإلا ففي المقابل أيضا فئة من الخلق يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، كما ذكرنا لم تستوي القلوب، بل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فهذا هو شأنهم، هذا هو الذي يريدونه، والذي يريدونه بل والذي تريده أنت قد لا يتحقق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وإلا فهؤلاء الكفرة والفسق والفجرة هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هل سيتم لهم ذلك حتى ترتجف أنت، حتى تتخلى عن دعوتك؟ لا، والله متم نوره ولو كره الكافرون، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وإذا كان البعض يهرف بما لا يعرف ويقول نحن نبني في سنة، وهم يهدمون ما نبنيه في لحظة واحدة، هذه الكلمات حتى وإن كان هذا هو حرص الأعداء، إلا أنك لو نظرت في السنن الشرعية والكونية لعلمت أن الحق له سطوة على النفوس، ولعلمت أيضا أن الحق باق، وأن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكيف يهدمون كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ أنت عندما تنظر في دعوات الأنبياء والمرسلين ستجد أنها هي التي بقيت، بينما اندحر الباطل والكفر والضلال، انتهى قوم نوح وعاد وثمود، وقرونا بين ذلك كثيرا من الذي انتصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كلمات الحق كلمات مباركة، حتى وإن أن نظرت إليها على أنها ضعيفة هزيلة وأنك تقف وحدك وسط الميدان ونحو ذلك وأنك تقف في مواجهة أمة وأنهم يملكون من وسائل التدليس والتشويه ما لا تملكه أنت. أنت تتحدث وسط 10 وسط 100 وسط 1000 من الخلق وهم يوجهون الملايين من البشر. ستجد كما ذكرنا أنها سنن وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالغدر الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ثم إذا كان الله معك فمن عليك فلا يسعك إلا أن تثبت على طاعة الله وخصوصا في مثل هذه الآونة وهي آونة عصيبة هذا المقر ونعترف به وإلا فالباطل يكيد كيدا. وهؤلاء يريدون أن يائدوا سلط الحق ويعملون وسط سياسات مرسومة سياسات تجفيف المنافع هي سياسات قديمة وإن اتخذت أشكالا حديثة في الوقت الذي كان البعض يتوسم أو ينتظر أو يظن ونحن على أبواب مواجهة مع اليهود وهم يدقون طبول الحرب وينفقون في أبواقها على مثل هذا النحو. ثم أمريكا من الجهة الأخرى تزعم أننا تملك المكان الأخلاقي أو المكان الأخلاقي لإقامة النظام العالمي الواحد. البعض كان يتوسم أن الباطل سيرخي عنهم سيطلق صراح هذه الدعوة حتى يتنفس الخلق حتى يطيعوا ربهم تبارك وتعالى ويستنوا بسنة نبيهم ويرجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله. ولكن من الواضح ومن الظاهر أنها السنن هذه لا ينبغي أن تخفى عليك وإلا فأنت محارب من طوائف عدة كفار سواء كانوا هودا أو نصارى أو ملاحدة هذا في الخارج. ثم في الداخل ستجد المنافقين أيضا وهم يكيدون كيدا ضاقت صدورهم بطاعة الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تنتظر من أمثال هؤلاء خيرا ما عليك إلا أن تثبت على طاعة الله وأن تستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها كل نيتك أن يرضى ربنا تبارك وتعالى عنك هذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل كذلك وإلا فهذا هو القصد من وراء إطلاق اللحية والصلاة والصيام وتقصير الثوب ونحو ذلك. إذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما تمنى يوما تمنى دارا ملؤها كأمثال لأبي عبيدة وتمنى البعض مثلا حكما وجاها وسلطانا يقود به البلاد والعباد بكتاب الله وبسنة رسول الله وتمنى الثالث مالا ينفقه في سبيل الله فكلها والله أمان كانت تحقيقا لمرضات الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن في آونة تتطلب صحة الفهم وصحة القصد وهذا هو الذي عناه سبحانه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تظن أن عداوة هؤلاء قد انتهت مثلا وأن هؤلاء المنافقين الذين أبوا إلا تحكيم النظم الوضعية وانسلخوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله سيرضون بشكلك وبهيئتك وبتوجهك سيحالفونك في مواجهة يهود أو أشباه يهود. لا تظن ذلك لا تظن ذلك. ومن طالع السنن الشرعية سيجد الكثير والكثير كيف تحالف النفاق مع طوائف الكفر. فلا يصح أبدا أن نتجاهل هذه السنن أو أن ننسى معاني السيرة. فقط علينا أن نمر عليها مرورا واعيا حتى نستوضح مواضع الأقدام وحتى نتعرف على ما ننطلق به في مرضات ربنا تبارك وتعالى. البعض منا في مواجهة هذه الشدائد وفي مواجهة هذه الصعاب وكأنه أراد أن يعتزل طلبا للسلامة طلبا للنجاة نيته طيبة. وعندما طلب ذلك قال والله أنا أرأى بنفسي عن الفتن ويخشى أن يكون قد اندرج فيها وأن ينطبق عليه مثل قوله سبحانه ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لما ذهب الجد بن قيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهم للخروج في غزوة تبوك فانطلق فانطلق الجد إلى رسول الله يقول له: ذلني ولا تفتني، فوالله ما أحد أشد فتنة بالنساء مني. فنزل قوله سبحانه: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، آل في الفتنة ساقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عندما تتخلى أنت عن دورك، عن مهمتك، ما الذي يواجه هذه الأواطية؟ ما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ وخصوصا والبحث أيضا يسعى لتقنين هذه النزعات الاعتزالية، وكأنها ستصير صبغة عامة، وقد يستأنس بمثل قول أيوب: ذكرت وما أحب أن أذكر. هذا يوضع في مكانه، في ظروفه، وقت كانت الفرائض والواجبات الشرعية تقام، ونحو ذلك الكل يؤدي الواجب عليه. وبالتالي أن تنأى بنفسك أنت أن تكره الشهرة هذا مطلوب ومشروع، حسبك أن تتأسى بالغرباء الأولين مع كراهيتهم الشهرة، إلا أنهم قاموا لله بحقه، كانوا يجاهدون في كل الميادين، أتتهم شهرة على كره منهم، وغير بهم ربنا تبارك وتعالى وجه الأرض. وإلا فأنت اليوم لو تركت مهمتك، لو اعتزلت وسعيت في التقنين لاعتزال لسائر الخلق، ما هي المسألة؟ كيف يكون الحال إلا أن يتسلط الباطل على رقاب البلاد والعباد؟ بل أنت أول من سيضيع حتما لا محالة، ليس ذلك طلبا للسلامة. وإلا فالسلامة قد تكون في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، في أن تركب سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنه هلك. نعم، لو خفت الفتنة على نفسك يسعك أن تعتزل المنكرات وأن تعتزل أهلها كما يقول وغيره، وهذا مذهب أكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن، أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنت محتاج، أنت محتاج لأن تأمر بالمعروف ولأن تنهى عن المنكر ولأن تصبر وتحتسب الأجر عند الله حتى تبارك وتعالى، حتى وإن حدث لك أذى أو مكروه. هذا طريق مرسوم معروف مسبقا، والجنة سلعة غالية لابد وأن تبذل ثمنها. هذه هي السنن، رب العزة تبارك وتعالى شاء أن ينصر رسله وفق السنن الشرعية. انظروا لما حكى لنا ربنا تبارك وتعالى عن فرعون أنه على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ما الذي قاله نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لبني إسرائيل؟ قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا هو الذي قاله نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما قالوا له: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. في السنن نبتة وزرعة، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهي نبتة تنبت هكذا ضعيفة، تحتاج للتعاهد، لابد من صبر، لابد من تنقيتها من الآفات حتى يقوى عودها. وبالتالي قد يحدث لك نص، والنص يعني يدعوك لأن تحمد ربك تبارك وتعالى وأن تثبت على الطريق، وقد تنتابك الهزيمة، والهزيمة أيضا تحمد الله تبارك وتعالى عليها، وتنقي الصفوف وتراجع نفسك، ما هي المعاصي، ما هي الأخطاء التي حدثت فيك، تراجع هذه النفس، والهزيمة بإذن الله تعالى سيتقوى بها العود أيضا، فلا تخلو من خير. وحسبك أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى قبل التمكين وبعد التمكين، سواء مكن لك أو لم يمكن لك، حسبك أن تسير في طريق هذه الدعوة وتحرص على الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الغريب أن يقلل معاني الغربة عن نفسه وعن دينه وعن إخوانه، لا أن ينحزل لا أن ينزاوي على مثل هذا النحو طالبا السلام، هذه ليست بسلامة والله، وإلا فالباطل سيدخل لك في عقل دارك، كيف ستسلم وكيف أسلم أولادك والباطل يحوط بك من كل جانب. فلا بد من مصارعته ومقارعته، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأمة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انظروا لما يقوله الإمام الطبري رحمة الله عليه وهو يتحدث عن الفتنة وكيف أن أصلها الابتلاء، يقول: وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها، أما إن استبان له الحق والصواب فالجمهور على منع الاعتزال زمن الفتنة، حتى وإن حدثت الفتنة، حتى وإن تنازع وتصارع الناس واقتتلوا، أنت إن استبان لك الحق عليك أن تهزم جانبه، أنت تتعاون مع أقرب الناس إلى الحق، لا أن تعتذر لأن الناس اختلفوا، إن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، تعاون مع أقرب الناس إلى الحق. وسبق أن ذكرنا وقلنا نحن مجموعة من المسلمين، منهجنا ومنهج السلف الصالح هذا هو المنهج الذي ندين به، إن وافقناكم على خير وصلاح، وإن خالفنا سنراجع أنفسنا وفق هذا المنهج، وفق الأصول المعتمدة التي كان عليها أهل السنة والجماعة، هذا هو منهجنا الذي ندين به. فلا يسعنا إلا أن نتعاون على البر والتقوى، وإقامة الأهداف الإسلامية لا تتم إلا بتعاون، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو الواجب. يقول الإمام الطبري رحمة الله عليه: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد، لكن كل اختلاف وكل فتنة الناس يلزمون البيوت ويكسرون السيوف، ما هو مؤدى ذلك؟ يقول: لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولا وجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وصبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم، ويقول: هذه فتنة، وقد نهينا عن القتال فيها. يقول: وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. فواجب عليك أن تنخرط في سلك هذه الدعوة إن كانت فتنة، فوجب عليك أن تقوم لله بحقه نصحا وبيانا، نحيا من حي عن بينة، وأهلك من هلك أيضا عن بينة، وإن في أي فتنة أعظم من أن تتلوث القلوب بمعصية الله، من أن تتسرب الشركيات والكفريات إلى خلق الله تبارك وتعالى، من أن يتفرد المبطلون بالبلاد والعباد ويعيثون فيها فسادا، يرفضون الرجوع لدين الله والاحتكام لشرع الله بزعم أن النظام المدني وأن القوانين الوضعية هذه هي القوانين التي تحقق الخير والعدل للبلاد والعباد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلا حق ولا عدل ولا خير يتحقق إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا السبيل قد سلكه البعض كما ذكرنا، وأبى إلا أن ينعزل عن الدنيا طلبا للسلامة بزعمه، فهناك فريق آخر، هذا الفريق الآخر أراد أن يدعو، أراد أن يقلل معاني الغربة، ولكن للأسف ونكرر للأسف الشديد اختلفت المسالك وتباينت الطرق، واحتكر البعض لنفسه طريق الصواب ظن أن ما هو عليه هو الخير والحق والصواب، ثم ذهب يخطئ ويؤثم هنا وهناك. الأهداف الكبيرة تحتاج أيضا لصدور كبيرة، تحتاج الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تحتاج الاستيعاب للسنن الشرعية وللسنن الكونية، وإلا فما الذي تطلبه أنت؟ ما الذي تنشده؟ هل إقامة الفرد المسلم بمفهومه الحقيقي، إقامة المجتمع المسلم، إحضار النفس بأداء الأمانة، وإقامة الحجة لله على الخلائق، إلى غير ذلك من المعاني التي تنشدها؟ كل مطلب من هذه المطالب له أساليبه، له وسائله، وبعض هذه الوسائل والأساليب قد يكون أولى من بعض، فالحاصل من ذلك أنه لا يجوز أن يعرض شرع ربنا تبارك وتعالى على آراء البشر. ولكن من دخل وانخرط في المجالس النيابية كانت له نية طيبة، أو بعض هؤلاء، ونحن الآن نتحدث عن هؤلاء الذين يقلمون معاني الغربة، وإلى فما أكثر المنحرفين والكافرين والفاسقين، نحن نتكلم عن فئة مخصوصة من الآن حريصة على طاعة الله، نواياها طيبة، دخلت المجالس النيابية التشريعية بغرض الأمر بالمعروف وإنها عن المنكر، وكانت هذه هي نيتها، وهي نية محمودة بإذن الله تعالى. ولكن هل سلم لهم الأمر؟ هل استطاعوا تحقيق ذلك؟ هنا كان لابد أيضا من نظرة واقعية، وإلا فإذا كان البعض قد أجاز دخول المجالس النيابية بهذه النية وبشرط البراءة من الكفر وأهله ونحو ذلك من المعاني وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإعمال الضوابط الشرعية، والبعض امتنع عن ذلك، فالمسألة والقضية قضية خلافية، قضية خلافية. ولذلك ذكر إخواننا في هذه في المجلة التي كانت تصدر في وقت من الأوقات، وأيضا في النشرات التي أصدروها، كتبوا فيها موقف الدعوة، موقف الدعوة، فذكروا أن الدعوة ترى عدم المشاركة في هذه المجالس المسمى بالتشريعية. انظر حددوا كلمات دقيقة، كلمات دقيقة، لم يتكلم على النقابات ونحو ذلك، نقابات للحفاظ على مصالح عمال ونحو ذلك من الأشياء، طالما منطبطة بشرع الله، هم لا يشجعون مع الله تبارك وتعالى، هم يحافظون على المصالح العمالية أو مصالح الموظفين، هذا لا حرج في كذلك الاتحادات الطلابية للحفاظ على أموال الطالبة وعلى مصالحهم ونحو ذلك وأياناتهم، هذه أيضا لا حرج فيها ولا بأس بها، ولكن هم ركزوا الكلام على المجالس التشريعية، فقالوا في هذه المجالس المسمى بالتشريعية ترى الدعوة عدم المشاركة سواء بالتشريع بالترشيح أو الانتخاب أو المساعدة لأي من الاتجاهات المشاركة فيها، وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد أكبر بناء على الممارسات السابقة، وإن كنا نقر أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف معتبر. هذا إنصاف الله، هذا إنصاف، يقرون بأن الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم خلاف معتبر، ولو تفاوت بين الطاعة والمعصية، لأن كلا الفريقين يريد خدمة الإسلام ويقر بالبديهيات والمسلمات التي ذكرناها في أول كلامنا. قالوا وما نراه اليوم في الجزائر، وهذا سنتكلم عليه بإذن الله، رأينا مثله بالأمس في تركيا قبل التجربة الأخيرة، وإلا فالمجلة وحتى أعداد السبيل التي صدرت أو كانت تصدر كما ذكرنا كانت قبل التجربة الأخيرة التي حدثت في تركيا، وكانت تركيا قد مرت بتجربة أخرى تكلموا عنها. قالوا وكيف أن الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان يصنعه المشرك، فإذا جاع أكل، فالحكام العلمانيين إذا أحسوا بأي خطورة على مواقعهم وأن الإسلاميين على مقربة من الحكم سيسارعون بحل المجالس النيابية والأحزاب، ويكون الجيش مستعدا دائما وفورا لإجهاض هذه الديمقراطية التي اخترعوها. لهذا وغيره نرى أن الحل البرلماني على ضوء ما طرحناه ليس هو الطريق، ليس هذا هو الطريق، وهذا اجتهاد من إخواننا جزاهم الله خيرا على ضوء معرفتهم بالمسائل الشرعية وأيضا بواقع الحال، ولا يلزمون بغير ذلك، لا يلزمون بغير ذلك، وإلا فهي دعوة، هي دعوة لها طاقات وقدرات محدودة معينة، وبالتالي حتى لو كان هذا الطريق كل طريق فيه خير، ولكن لا يسعنا أن ندخل البرلمانات ونحن ذلك، لا طاقة عندنا، أو الدخول سوفوت علينا مصلحة أكبر نراها، ثم الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ثم عنده نظر بالواقع من حولهم، وإلا فأنت لو نظرت في تجربة الجزائر هذه لوجدت أنهم كانوا قد استفتوا الشيخ ابن باز والشيخ أيضا ابن عثيمين في دخول البرلمانات. ومعلوم ان الشيخ ابن باز واحد من الناس الذين يدوزون الدخول، ولكن وفق الضوابط الشرعية التي ذكرنا بعضها لا مانع عندهم من الدخول، وان كان البعض يبدع ويؤثم ذلك الشيخ الالباني، بل يرى ان دخول البرلمانات من جملة البدع ومن جملة الوسائل التي لم يعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوسائل عنده توقيفي، الوسائل عنده توقيفي، والبحث الآخر يقول الوسيلة تكون مباحة متى تمنع؟ إذا اصطدمت بنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضوابط في إعمال هذه الوسائل هي ضوابط المصلحة والمفسدة. الحاصل من ذلك أن الشيخ ابن عثيمين وكانوا قد سألوه في دخول البرلمان، وتعلمون تجربة الجزائريين عندما دخلوا في المحليات وفازوا بها، وثم بعد ذلك البرلمانات ونحو ذلك، وأيضا حاذوا على ثقة الخلق، وأي شيء يمت للإسلام بصلة. انظر على الرغم من الإعوجاجات والإلحاف والغربة الشديدة، والله أي شيء يقترب من دين الله له سطوة على النفوس. حتى لو أردت حيازة المال، انظر لشركات توظيف الأموال مثلا على سبيل المثال، تحوز الملايين بكلمة الإسلام. لو دخلت انتخابات تفوز بها إذا ما رفعت أيضا كلمة الإسلام، كلمة لها سطوة كبيرة على نفوس الخلق على الرغم من الغربة الشديدة. والعلم شريف كما قال العلماء، من أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة أيضا وجدها. الحاصل كانوا قد سألوا الشيوخ، ولكن بعد ما دخلوا البرلمان وهذه في حد ذاتها يعني آفة، وخصوصا إذا كان الإنسان غير مدرك للمعاني الشرعية، وهي مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، يعني تحتاج نوع من التمكن، نوع من الرسوخ في دين الله تبارك وتعالى، معرفة شرعية ومعرفة واقعية مقدرة على وزن المصالح والمفاسد ونحو ذلك، كل ذلك مطلوب. أما أن يدخل الإنسان وبعد سنتين يسألون شيوخ هل يحل ذلك أو لا يجوز، على كل حال هم لما سألوا الشيخ ابن باز أفاد وقال وضبط الأمر بقيود، قال لا يجوز هذا التحزب إلا بأن تكفر الحكومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكفر الحكومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، إلا أن تروا كفرا بواح. وهذا في حديث عبادة ابن صامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة، وعلى أثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالحاصل من ذلك قال لا يجوز هذا التحزب إلا بأن تكفر الحكومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواح. الضابط الثاني قال العلم بذلك، العلم بذلك، والعلماء هم الذين يقدرون. ثم انظروا لحنطة الرجل وورعه، قالوا أنا لا أقدر أن أحكم على حكوماتكم لأنني لا أعرفها، لأنني هو الرجل والله من قال لا أدري، فقد أفتأ تتهم وتقول كيف حكومات واضحة ومعروفة الهوية وتحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. الرجل لسبب أو لآخر رد الأمر لعدم معرفته، قال لا يستطيع أن يحكم على الحكومات لأنه لا يعرفها، وفي الحديث السابق عندكم فيه من الله برهان. الضابط الثالث قال تحقق المصلحة في ذلك وانتفاء المفسدة، تحقق المصلحة في الدخول وانتفاء المفسدة وتقديرها لأهل العلم أيضا، لأهل العلم، إلا فتأتي بغرير يقول لك المصلحة مثلا في تكسير الخمارة. ما الضوابط التي تعلمتها؟ ما هي معرفتك بالشارع ومعرفتك بالواقع حتى تقول أنا أرى المصلحة في تكسير الخمارة والناس يشاهدون كل يوم من المفاسد والمضار ما الله به عليم، وأنت تقول أنا أرى أن المصلحة في ذلك؟ رد مسألة لعالمها، هذا هو وجه السلامة، هذا هو وجه السلام. انظر هل ستجد علماء الأمة المعتبرين يخرجونك على صنيعك هذا؟ إذا أردت أن تنخلط في مجلس نيابي أو غير مجلس نيابي انظر أيضا، وإلا فالمسألة قد تتفق. تتفاوت المسألة، قد تتفاوت من وضع لآخر، تأتي لوضع مثلا الناس يسمح لهم بالدخول والتغيير ونحو ذلك ويظهرون شعائر الدين. مثلا نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. وضع مثلا لا راية فيه مع راية التوحيد، راية التوحيد سترتفع لم تخلط الحق ببطل المشركين، تقول الله لا حرج. أما أن ترفع راية الحق وبجوارها راية الباطل هذا غير يليق، هذا غير مقبول. انظر للإخوان يوما عندما مثلا لما دخلوا البرلمان احتاجوا للتحالف مع من؟ مع حزب الوفد، حزب الوفد العلماني، هذا يرفع رايته والإخوان يرفع مثل رايته، هل هذا مقبول؟ هل هذا مقبول؟ هل تكون الدعوة حينئذ صافية على مثل هذا النحو؟ بل تجربة تركيا الآن تجد أيضا حزب الرفاه هذا وبجواره أيضا تنسوى تيرر هذه هي الأخرى ترفع رايتها، تبديل مقاعد وتبديل كرائد. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين الضابط الثالث فقال تحقق المصلحة في ذلك وانتفاء المفسدة وتقديرها لأهل العلم، أيضا تقديرها لأهل العلم. الضابط الرابع أن تكون الشوكة لدى المسلمين، أن تكون الشوكة لدى المسلمين، ضوابط شرعية، ضوابط شرعية لابد من إعمالها. قال أن تكون الشوكة لدى المسلمين، فقيل له أي الجيش النظامي؟ قال نعم، أن يكون الجيش النظامي لهم. ثم قدم نصيحته لهم فقال ما معناه؟ وعلى كل حال فهذا الكلام نظري، لأن الغالب أن الشوكة والقوة لهذه الحكومات، الشوكة والقوة، وهذا هو الذي نص عليه إخواننا ولله الحمد والمنة. قال الشوكة والقوة لهذه الحكومات، وأنا أنصح بالروية والدعوة بالحكمة وترك الدخول في هذه المواجهات، وترك الدخول في هذه المواجهات. وهذا أيضا هو نفس كلامه فيما يتعلق بالانقلابات العسكرية، فيما يتعلق بالانقلابات العسكرية بعدما ساق حديث عبادة ابن صامت انتقل بعد ذلك إلى الواقع، وأن الانقلابات هذه لم تجر على البلاد والعباد إلا كل شر وفساد، إلا كل شر وفساد. هذه نظرة أهل العلم تحترم، تحترم، لابد كما ذكرنا من استعراضها، ولابد أيضا من ضبط النفس بها، وخصوصا في مسائل شائكة، مسائل شائكة كما ذكرنا لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين. وأنتم تعلمون جبهة الإنقاذ يعني لما قالوا لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية وزجوا بهم في السجون، وكانت جبهة الإنقاذ قد حازت على ثقة الناس، كيف تعلمون كيف انتهت هذه التجربة على مثل هذا النحو؟ وأيضا التجارب المثيلة كان في تركيا وفي السودان وفي مصر وهنا وهناك، تجارب مثيلة، تجارب مثيلة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، تأمرني بالحتم واللزوم أن أدخل أنا البرلمان مثلا وأنا أعلم مسبقا النتيجة الحتمية وأنها مضرة لا مصلحة فيها، ثم بعد ذلك وحتى لو قدر وكانت المصلحة مصلحة مغمورة بجوار مفاسد، والله لو كانت المصالح كبيرة في مكان آخر فهذا أمر يعني يجتهد فيه أهل العلم وحسب الناس أن يسمعوا لهم، ثم الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، تقدر زمانا ومكانا وشخصا. وإلا فلو نظرت في تجربة تركيا الآن ستجد كما ذكرنا الرايات مرفوعة بجوار بعضها البعض، ما قيمة مثلا أن تحقق فائدة اقتصادية، رخاء مثلا للبلاد وللعباد، رخاء اقتصادي، ثم بجوار ذلك تخريب عقائدي، إقرار بالباطل والكفر والضلال، تضع يدك في يد مثلا تنس وتشيلر دي هذه مثلا ونحو ذلك، أو تدور الكراسي عليك مرة وعليها أخرى على مثل هذا النحو، لا راية ترفع مع راية التوحيد. لا صح أن نخلط الحق بباطل المشركين والشبهات التي يثيرها البعض، أن النصارى قاتلوا مع المسلمين في مواجهة الفرس مثلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد حلفا مع خزاعة بعد صلح الحديبية، وأن المنافقين قاتلوا مع المسلمين في غزوة تبوك، كل هذا حق حدث، ولكن الراية كانت لمن؟ الراية كانت لمن؟ هل كان هناك راية أخرى مع راية التوحيد؟ هل اختلط الحق بالباطل؟ لا نخلط بين المسائل وبين المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على تميم أن يرجعوا برجالهم يوم الأحزاب على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، ورفض الأنصار ذلك. لو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك وأتم هذا الأمر لكان معنى صحيحا وسليم. أحوال الاختيار تفترق عن أحوال الاضطرار، أحوال الاستكراء. أنت قد تعطي شيئا من مالك، ولكن مع احتفاظك بمعاني العقيدة، لا تنازل عن العقيدة، لا رضا بالباطل، انظر، لا إقرار بضلال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففرق بين أن تعطي حتى الكذرة كلمة بلسانك تحت ظروف الاستكراع مع طمأنينة القلب بالإيمان، وبين أن تبيع دينك بثمن بخس من أجل كرسي مثلا وبرلمان ونحو ذلك، وتزعم الاضطرار في غير موضعه. كل ذلك كما ذكرنا من مزالق الخطر. ثم بعد ذلك هذه التجربة الجزائرية لم تقتصر على هذا النحو، وإلا فمن حاز السلاح أوشك أن يستخدمه قضية، وكأنه يلح على عقل صاحبه أن يستخدم هذا السلاح الذي حازه في جيبه. ولذلك كانت المواجهات الدامية التي أعقبت حبس دحاة الإنقاذ هؤلاء وبتر هذه التجربة، دخلوا في حرب دموية، من المنتصر ومن المهزوم؟ هذه على حساب المسلمين، ما الذي يقتل الآن؟ وهل عندما حتى تطبق الشريعة تطبقها على من الآن؟ وبأي كيفية ستطبق هذه الشريعة؟ بأي نحو سيتم لك هذا الأمر؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة أن تستخدم السلاح في فتنة على مثل هذا النحو؟ انظر لما قاله الشيخ ابن عثيمين عندما سئل عن هذه المواجهات الدامية، هل كذلك أنكم قلتم باستمرار المواجهة ضد النظام بالجزائر؟ فأجبنا قلنا بشيء من ذلك، ما قلنا بشيء من ذلك. قال سائل في اشتداد هذه المضايقات هل تشرع الهجرة إلى بلاد الكفر؟ قال الواجب الصبر. انظر، وذكر كلاما يعني أن ينبغي عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى حتى يجعل لهم ربنا تبارك وتعالى فرجا ومخرجا. وشبيه بهذا الكلام أيضا ما ذكره الشيخ ابن باز حفظه الله، وكان قد وجه النصيحة لجبهة الإنقاذ والجماعات الإسلامية المسلحة بالجزائر. قال: فقد نصحنا إخواننا جميعا، السؤال الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكر ما أمكن من الأدلة جزاكم الله خيرا؟ هل يصح لهم أن يحملوا السلاح وأنت تقولهم ظلموا؟ هم ظلموا، وإلا فكانوا يقولون لهم اسلكوا المجالس النيابية والقنوات الشرعية كما يحلو للبعض أن يعبر ويقول، وإلا أي شريعة هي أو أي شرعية هذه التي تصطدم بالكتاب والسنة؟ فكانت النتيجة أن خاض هؤلاء في البرلمانات على مثل هذا النحو، ثم زدوا بهم في السجون وقالوا لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. ثم بعد ذلك تحول البعض إلى العمل المسلح. فالشيخ ابن باز قولوه أنه أجاز لهم حمل السلاح، فما هي إجابته؟ قال: نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، أحن الدعاء، نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، عملا بقول الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله الحمد والمنة، هذا هو المسلك الذي يسلكه إخواننا عن قناعة، عن عقيدة، عن بصير، لا جبنا ولا خارا ولا تاركا لأمر يرونه أولى مما سلكوه، لا، هذا هو الطريق الذي يحقق بإذن الله تعالى كل خير، لا يتصادم مع النصوص الشرعية ولا مع الواقع الذي نعيشه ونحياه. تجنبوا محاذير الدخول في البرلمانات وتكفير الخلق وأعمال العنف والقتل والتخريب، تجنبوا ذلك كله. قد يقول البعض: هذا إيثار للسلامة. نقول: لا والله، كلمة الحق مرة، كلمة الحق عصيبة في وقت كهذا الوقت الذي نعيش فيه، قد تجعلك تخرج من أهلك ووطنك ومالك وأولادك بسبب كلمة، بسبب كلمة لا يستهان بها. ولا فما هي تهمة الأنبياء والمرسلين؟ هم قالوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه تهمة إخواننا الآن، هذه هي تهمة إخواننا أنهم قالوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر، ولذلك الواحد منهم إذا ما اتهم منك هذه التهمة سيقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، أن تكون هذه تهمته أنه عبد الخلائق لله تبارك وتعالى، أن يبحث على مطمع ونحو ذلك ورئاسة ونحو ذلك من الأشياء. والحديث ذو شجون، وإلا في المسألة حتى لو ممكن لك، ممكن لك وأنت غير مؤهل، مصيبة والله مصيبة. وما أحدث أفغانستان الآن منكم ببعيدة، يفاق السلاح كل واحد يشيل سلاحه في وجه الآخر، وتصير فتنة على مثل هذا النحو. ووكالات الأنباء كل يوم، لا كل يوم دون آخر، كل يوم تنشر ما يفعلونه. كل الجبهات تطالب بتحكيم الشريعة، كل الجبهات يعني نواياها واحدة، ثم الصدام والصراع على تمثيل القبيلة وعلى غير ذلك من المعاني. التمكين كما ذكرنا إن لم تكن له مؤهلات يصير وبالا على أهله، وإلا فكم من قوم حاكموا باسم الإسلام كما يقول البعض، فاضحوا أنفسهم وفضحوا الإسلام معه، مصيبة والله. وإن كان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن كانوا فتنة للخلق، كانوا فتنة للخلق، لا تأهيل. أين العلم؟ أين البصيرة؟ المسألة أن تحكم، المسألة أن تصل للحكم بلا تأهيل، بلا تأهيل، هذه مسألة والله غاية في الخاطر. نصير حربا على أنفسنا، هذا يطلب الوزارة وهذا يطلب الحكم وهذا يطلب كذا وهذا يطلب كذا، مصيبة. وتصبح الدنيا هي كل همنا ومبلغ علمنا. المسألة كما ذكرنا تتطلب تأهيلا، تتطلب تأهيلا. ولذلك كان مسلكهم هذا عن قناعة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول قوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله، وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة يعني العلم، قال الله قال رسوله، وبالموعظة الحسنة، وجدالهم بالتي هي أحسن عند الشبهة، يحصل الجدال بالتي هي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. يقول: وإذا كان أحد من الدعاء في الجزائر قال عني، الشيخ ابن باز الذي يقول قال عني: قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط. ويقول: هذا غلط ليس بصحيح، بل هو كذب، بل هو من قوله هذا الكلام يقول هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن، قال الله قال رسوله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب، هكذا الدعوة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان. كلام منضبط، قبل أن يكون لهم سلطان. انظر ما كان يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالآيات القرآنية والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن هذا أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق. أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه، لكن لما والله الله المدينة وانتقل إليها مهاجرا كان السلطان له في المدينة، وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود، جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين وأقام الحدود بعدما أمر الله بذلك. انظر إلى غيره، إلى خلاف ذلك مما قاله، وهي كلمات طيبة حقيقة، يعني هي بمثابة منهاج للدعاة إلى الله تبارك وتعالى في وقت غربة وفتنة كهذا الوقت الذي نعيش فيه، وخصوصا وقد اختلفت المسالك وتباينت الطرق. وللأسف الشديد البعض عنده حماسات ينبهر بمعاني الطيش ومعاني الانحراف يتوهمها شجاعة، وبطول أي شجاعة هذه التي تفتن الخلق في دين الله تبارك، تصد الناس عن طاعة الله، ندعوهم بأقوالهم ونصدهم بأفعالنا، هل هذه تكون دعوة؟ هذا صد نسمي الأشياء باسمها. وإلا فنحن عندنا نهاجم أعداء الإسلام والمسلمين ونقول هم هم يخططون بسياسة تجفيف المنابع، سياسة مستمرة طويلة النفس، انظر طويلة النفس، خطة دؤوبة عندهم الآن يعملون بها ولأجلها، ويسمون الأشياء بغير اسمها. لم يحتموا أبدا، زلوا وهفوا وخطا بدر من البعض، فقالوا نحن نواجه الإرهاب والتطرف. فكان الشأ كما ذكرنا تجفيف كل منابع الدين، كل صورة تمت للإسلام بصيرة، ضاقت صدورهم بلحية ونقاب وبمصلين في المساجد ونحو ذلك، كل ذلك عملوه وهم يقولون مواجهة الإرهاب والتطرف. لكنا نخطئهم في ذلك ونقول هؤلاء أولياء للشيطان، والشيطان فقيه في الشر. قال لنبي الله آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكذلك الأمر بالنسبة لنا، وميزان واحد، هو ميزان واحد، لا تخطئ، لا تصد عن سبيل الله، لا تنحرف عن منهج الله تبارك وتعالى، ثم تقول أنا أدعو، أنا أجاهد في سبيل الله. الجهاد له سبيل وصراط، الجهاد له سبيل وصراطه، لابد من استقامة فيه على أمر الله تبارك وتعالى. وإلا فما أيسر العبارات والإجلال قد لا يختلف عليه. إذا ما قلنا والله حتى منهاجنا هو الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، قد لا نختلف والله، ولكن لو نزلنا بهذا الأمر المجمل للقضايا التفصيلية قد نختلف. أنت قد تتهمني، تقول لي أنت لم ترجع للسلف الصالح في هذه المسألة، في هذه القضية. عندما يقول البعض منهج التغيير لابد فيه من الرجوع للأنبياء والمرسلين، هذا حق، ولكن هل أنت تابعته؟ هل تابعته؟ لا يكتفى بالإدمان، لابد من تحقيقه في المسائل التفصيلية. الجهاد كما ذكرنا له سبيله وله صراطه، وأنتم قد شاهدتم ورأيتم عندنا هنا حركات العنف يا جماعات. الجهاد أفسدت والله وما أصلحت، وصدت عن سبيل الله ونفرت من دين الله تبارك وتعالى، وأعطت الطغاة والطواغيت كل مبرر لهدم هذه الدعوة والصد عن سبيل الله والحيلولة دون رجوع الأمة لدين ربها تبارك وتعالى. يعملون جاهدين، وجدوا اللقمة سائغة، ولذلك يضربون أمام الليل وأطراف النهار على وتر الإرهاب، وتر التطرف. ثم في مواجهة الإرهاب والتطرف كما ذكرنا أباح للعلمانيين والملاحدة والزنادقة أن يبثوا سمومهم في هذه الأمة، تشهير وتشويه بكل طاعة، إلى غير ذلك من المعاني التي تشاهدونها. ما الذي أعطى هؤلاء هذا المبرر؟ هذه الجماعات قتل للطفل شيماء ونحو ذلك من الأشياء. ولو نظرتم، لو نظرتم أيضا فيما يحدث في أفغانستان، فتنة والله، فتنة، وأي فتنة، فتنة وأي فتنة عندما تستثمر ويستثمرها اليهود. انظر، وإلا فاليهود ما الذي يفعلونه فيك؟ لماذا تهاجم اليهود؟ لأنهم ظلموك، لأنهم قتلوا البعض منك. أنت تفعل بنفسك أكثر من فعل اليهود بك، أنت لو ممكن لك ستفعل أنك وأشد مما فعله اليهود. هذه الرسالة، هذه الرسالة التي يبثونها، التي يبعثونها هنا وهناك كل يوم، ينقلون أطراف النزاع جبهة كذا تقول الحكم لله، والجبهة المعارضة التي تستخدم الدبابات والطائرات هي الأخرى تقول تطبيق الشريعة والحكم لله. مصيبة، مصيب، فتنة، وأي فتنة والله. وإذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، وجهات ولم يكتنى على أساس سليم وصحيح. والله أفضل ما فيه وأصح ما فيه أنهم كانوا مجاهدون ويقاتلون الروس في وقت من الأوقات، ولكن افتقدوا لعناصر كثيرة وعديدة آلت بهم لمثل هذا الخلاف وهذا التفرق الذي نشاهده الآن. ولذلك عندما نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، عندما نقول تأهيل الأمة، عندما نقول لابد من دعوة نقيم بها الحق والعدل، تتميز بها صفوف، صفوف المسلمين عن صفوف الكافرين، هذا كله مطلوب ومشروع الناس في أمس العادة لدعوة التوحيد والاتباع لإنقاذ أنفسهم من النار والإيجاد المجتمع المسلم الذي يحكم ويتحاكم بشرع الله. وهذا ولا شك يحتاج لتهيئة النفوس، لابد من تهيئة هذه النفوس، وإلا لكان هذا المجتمع مفرزة، للأفكار والمبادئ. ولذلك نحن عندما ندعو بهذه الطريقة التي ندعو بها والتي نسأل ربنا أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، هذه الدعوة لا تضيق بجهود العاملين، تتسع لإمكانات العاملين، لا تحتقر جهدا بإذن الله تعالى، لا تحتقر ضاعة من إطاعات. هذا بالإضافة لمزايا عديدة تحققها هذه الدعوة، منها إقامة الحجة لله على الخلائق، إعذار النفس بين يدي الله بالبلاغ، تجريد المخالف من حججه وكشف من يحمل العداوة للإسلام، وتكثير عدد المجاهدين مع زيادة القوة المعنوية والمادية يوما بعد آخر. التميز العقائدي سيحدث، وإلا فكيف تقاتل على مثل هذا النحو وتسيل الدماء أنهارا بهذه الكيفية؟ أنت تقاتل من؟ أنت تجاهد من؟ مسلمين بهذه الكيفية، طفلة شيماء هل هذه التي نجاهدها مثلا ونقتل أو حتى مسؤول أو نحو ذلك؟ يعني غيره كثير، غيره كثير، وأنت في وضع كما ذكرنا، في وضع كان لابد من فهم وبصيرة وأن تكون على معرفة بروابط الجهاد حتى تسلم لك هذه الطاعة. إن كنت تجاهد في سبيل الله لا يسعنا والله أن نهدم هذا الاسم، وإلا فقد هدم هدما لا مثيل له. أصبحت كلمة الجهاد كلمة منفرة، كلمة يستحي منها البعض الآن. لماذا؟ بسبب هذه الحركات البائسة، هذه الحركات الفاشلة التي شاهدناها والتي ما زلنا نشاهدها الآن كما ذكرنا في أفغانستان كثمرة. إن كانت هذه بداية فهذه نتيجة، هذه نتيجة، هذه بداية وهذه نتيجة. يخشى أن يحدث مثل الذي حدث الآن في أفغانستان، طالما أن الأمن يتم على أرضية غير سليمة غير صحيحة. الجهاد له سبيله وله صراطه، وقد تكلمنا أيضا في غير موضع في المجلة والكتب وغير ذلك عن ضوابط الجهاد، وقلنا لا داعي أبدا لأن نحجر واسعة، وإلا فكم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد كالمدينة فتحت بالقرآن، الهند وغير الهند، لا تحجر أنت واسعة، وكم من بلد أيضا فتحت بالسيف والسنان ولا حجر على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. والواجب علينا أن نحيا طاعة الوقت. ما هو المطلوب مني في هذه اللحظة؟ الواجب عليك أن تعيش طاعة الوقت، حتى أن البعض يعترض على كلمة الشيخ حسن البنا إن الواجبات أكثر من الأوقات، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليست الواجبات أكثر من الأوقات، وإلا فالواجب عليك أن تحيا طاعة الوقت وتكون سالما بذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوقت كالسيف، هذا معنى صحيح، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه قطع. فالواجب علينا أن نحيا طاعة الوقت. ما هو المطلوب مني في لحظاتي هذه؟ مطلوب مني أن أصلي، سأصلي، سأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. والله إن كان المطلوب مني جهاد في سبيل الله وداهم العدو مثلا بلدا، أو كان النفير عاما أو نحو ذلك، يصير الجهاد فرضا عيني، فرضا عيني. والعلماء تكلموا عن جهاد الدفاع وجهاد الطلب وأوجبوا جهاد الدفاع، حتى على المرأة لا تستأذن زوجها، حتى على العبد لا يستأذن السيدة، حتى على المدين لا يستأذن صاحب الدين. طالما داهم العدو بلدك تعين الجهاد، تعين الجهاد. الواجب عليك أن تنفر، الواجب عليك أن تنفر. ثم هناك جهاد الطلب، وهو أن نطلب الكفار في عقل دارهم، والجهاد أو القتال ليس مطلوبا لذاته، والهجرة كذلك لا، هذه الإقامة حكم الله تبارك وتعالى في أرضه، هذا الإقامة واجب العبودية، هذه وسيلة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب عندما كانت الحرب أنفع، انظر، وسالم عندما كان السلم أجدى، وعاهد صلوات الله وسلامه عليه عندما كانت المعاهدة في مكانها، وأقام دولة كما تعلمون وكان هو قائدها صلوات الله وسلامه عليه، والكر والفر والإقدام والإحجام كل ذلك كان في مرضات الله، وكان هو النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لا يعول على حوله ولا على طوله، بل كان نعم المتوكل على ربه تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن نكون، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. أن تقاتل من لا يستحق القتال هذا خطأ، هذا قصور، وكما ذكرنا لابد من صحة الفهم وصحة القصد، وإلا فكم من قاتل من إنسان قاتل نياته سليم ولكن عمله خبيث، عمله فيه إفساد، فيه اتباع لسبيل المجرمين يخطأ فيه ويعاتب عليه. لبعض كأبي الدرداء عندما وجد أو علي بن أبي طالب عندما جاهد وقاتل الخوارج قال بؤسا لكم قد ضركم من غركم. قال ومن غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال الشيطان وأنفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. فالنية لابد أن يتواتب مع صحة العمل استقامة على شرع الله وخصوصا فيما يتعلق بأرواح الخلق. هذا من جملة المسائل التي كان ينأى العلماء بأنفسهم عنها، وإلا فمن ورطات الأمور التي لم يخرج لمن أدخل نفسه فيها قتل رجل مسلم دون وجه. هذه ورطة والله، هذه ورطة وأي ورطة. ولا يزال المسلم في ساعة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالحاصل العلماء تكلموا على جهاد الدفع وجهاد الطلب، وذكر غير واحد من العلماء كأبي حنيفة والأوزاعي وابن حجر وابن قدامة ذكروا جواز مهادنة الكفار بمال يدفعه المسلمون له، بمال يدفعه المسلمون له إذا دعت إليه ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يدفع لتميم ثلث ثمار المدينة، ثلث هذا نوع من الاجتهاد. والواحد لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ، وتعلمون ما الذي حدث يوم الحديبية أيضا، ولكن كان في ذلك الخير كله. فقد تلتزم بعض المضار بعض المصائب بعض المفاسد في سبيل دفع مفسدة أعظم، دفع مفسدة أكبر. هذا يتطلب نظرا شرعي. فقد ندفع مالا للكفار استبقاء للذرية، استبقاء للذرية كما تدفع فداء الأسير. فبعض الأئمة أجازوا جواز مهادنة الكفار بمال يدفعه المسلمون لهم إذا دعت إليه ضرورة، وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر وسبع الذرية. الحاصل ضوابط الجهاد كثيرة ذكرناها في كتبنا، وذكرناها أيضا في المجلة التي كانت تصدر وفي النشرات التي كانت تصدر في وقت من الأوقات. وإذا كان البعض كما ذكرنا قد أساء لدينه ولكتابه وسنة نبيه وصد عن سبيل الله بفعله، يعني حسبنا أن نقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لا نقبل الإفراط ولا التفريط ولا الغلو ولا الجفو، وإلا فواحد يخطئ من هنا والثاني يستثمر خطأ من هناك، هذا يصد عن سبيل الله من هنا وهذا يصد عن سبيل الله من هناك. هل نيأس؟ لا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والأمة يعني بتسير بمرحلة كما ذكرنا اليهود على الأبواب ينفخون في أبواب الحرب على مثل هذا النحو، وهم رجال عقيدة، هم رجال. ليس رئيس الوزراء اليهودي هذا يمين متطرف ولا هو مجنون بجنون العظمة كما يصورون أبدا والله. وعندما يتحالف مع الأمريكان هذا حلف ديني، هذا حلف عقائدي. ولا ولذلك حذر سبحانه فقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وإلا فهذا الحلف ليس وليد الانتخابات اليهودية الأمريكانية بسبب الانتخابات تحالف اليهود أو استثمار الانتخابات لمصلحتهم أبدا. قبل الانتخابات وبعد الانتخابات قبل هذا الرئيس الحالي الأمريكاني والذي قبله والذي قبله حلف الإخاء وثيق بين ملل الكفر. فالواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله وأن نوحي روح الجهاد في نفوس هذه الأمة، الجهاد الذي جاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد المنضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله الذي نحق به الحق ونبطل به الباطل. هذا هو الذي نحتاج لإشاعته، كما نحتاج لأن نعود بأنفسنا وبالأمة من حولنا لهذه العقيدة الإيمانية، عقيدة في مواجهة عقيدة نواجه عقيدة اليهود وعقيدة الأمريكان. ولعلي ذكرت للإخوة كيف أن كل شيء مفسر على ضوء عقائدي. أمريكا هذه بروتستانتي، حتى الشارة العلامة الموجودة في العلم الأمريكاني هي الأخرى دينية، هي الأخرى دينية، ليست معتدلة، ليست هي من وضع فنان رسام يجيد الرسم ويتقنه، لا والله هي عقيدة دينية. عقيدة حتى في العلم الإسرائيلي عقائدي، الكلمات التي ينطق بها رئيس الوزراء اليهودي هي أيضا عقائدية. نحن على أبواب 97 هم لا يقولون للشيء كن فيكون، لا والله لا هم ولا غيرهم، الأمر كله بيد الله، ولكنهم يعدون ويستعدون لمواجهة هذه الأمة لإقامة الدولة العالمية، يقيمون هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. فما الذي أعددناه وحد لو ما استطعتم من قوة. وأعظم معاني القوة قوة الإيمان، قوة العقيدة، أن نحيي الروح في هذه الأمة، نعيد الروح في هذه الأمة مرة ثانية. ولذلك نحتاج لتصفية ولتربية، نحتاج لأن نعود لمعاني العلم النافع والعمل الصالح، أن يكون كل إنسان بحقه نصحا وبيان، أن تتضافر الجهور على طاعة الله، أن ندعو سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.